الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال شاء الله تعالى: ومن خلاف المقتضي، أي المقتضى، أي مقتضى الظاهر، تلقي المخاطب من إضافة المصدر إلى المفعول. أي يخرج إذا خرج في ذات الحالة، خرج أنت على خلاف مقتضى. إذا قلنا قد يخرج إذا قالها تلقي المخاطب من إضافة المصدر للمفعول، أي تلقي المتكلم المخاطب بغير ما يترقب، بغير ما يترقب المخاطب، والباقي بغير للتعبير، وفي بحمل كلامه للسببية. لا شيء يفرق بالباء، لا يجي كلها معنى واحد، هي للتعبير. وين بغير؟ وكذا قال بحمل كلامه للسببية، أي إنما تلقاه بغير ما يترقب بسبب أنه حمل كلامه، أي الكلام الصادر عن المخاطب، على خلاف مراده، أي مراد المخاطب. وإنما حمل كلامه على خلاف مراده تنبيها للمخاطب على أنه، أي ذلك الغير، هو الأولى بالقصد والإرادة. فقول القبعثرة للحجاج، وقد قال أي الحجاج له أي القبعثرة، حال كون الحجاج متوعدا إياه: لا أحملنك على الأدهم، يعني القيد. هذا مقول قول الحجاج. قال رجع: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهر، يعني حمل كلامه على غير ما أراد، على الوعد. على الوعد. قال هذا مقول قول البعثرة، القبعثرة، فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد. ليه حين قال ما بلا ما قد قال قال ها لا ولا قد تهبل ولا قد تهبل لا انه ولا بشي ما قد به قال اجل نقول انه ما قول قال فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد وتلقاه بغير ما يترقب، لأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم الذي غلب سواده على ذهب حتى ذهب البيض، هذا بيسموه أدهم. وضم إليه الأشهب، أي الذي غلب بياضه، ومراد الحجاج إنما هو القيد. فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يبصده الأمير، يعني الأولى بأن يكون على هذا. قوله بدل هو قال بل جمع الأشهب مع الأدهم لقد يظهر أنه أراد ذيه، وقال مثل الأمير يحمل على الأدهم، قصدها له أنه بقيد الناس. الحجاج هو أول ما لقي قال هذا ولا لو ما جاب الأشهب. أي من كان مثل الأمير في السلطان، أي الغلبة وبسط اليد، أي الكرم والمال والنعمة، فجدير بأن يصفد، أي يعطي من أصفده، لا أن يصفد، أي يقيد من صفده. يصفد أصفد يصفد وذا قال من صفده يصفده الأول بأن يصفد معنى يعطي، لا أن يصفد أي يقيد من صفده. أو السائل عطف على المخاطب، قال تلقي المخاطب ولا تلقي السائل، ها؟ أي تلقي السائل بغير ما بغير ما يتطلب بتنزيل غير ما يطلب من السؤال، لا يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره، أي غير ذلك السؤال، تنبيها للسائل على أنه، أي ذلك الغير، هو الأولى بحاله، أو المهم له. يعني بين المهمات المهم. يعني والأهم المفروض أن يسأل عنه. أو يسأل عن ذاك. فقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما بلا هنية بيّن الله الفائد لا نزول لا نزول نزول الله نزول الآية السبب وذي بيّن وش أرادوا كله وقد يحمل عليه يعني قال يسألونك عن الأهل له قال قل هي مواقيت للناس والحج ما بيّن ما بيّن سألوا أيوه سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف ولا لو ما بالشيء سبب النزول بيّنه لأنه مبهب لأنه مبهب أبلا أيوة حين به سبب النزول هم قال إنهم سألوا عن ما هو السبب فيه في القمر ساعة يزيد وساعة ينقص وساعة والجواب جاب ذي أما في الآية نفسها يسألونك عن الأهلة تبقيهم راجع ما هو ما هو فائدة الأهلة وإيش فوائده؟ أيوه المفروض ردهم إلى شيء ثاني جواب عليهم جواب آخر لأنه هو المفروض أن يسأل عنه قد يوم ما مثلا لو خبر لهم ما هم فهموا لما اندروا وإيش السبب أيضا أعاد السؤال إلى أمر آخر قال فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف ما عاد نفس السبب ما هو السبب في المؤثر في نقصانها وزيادتها وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال الديون والصوم وغير ذلك ومعالم الحج ومعالم الحج يعرف بها وقته وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك ما هو يسألوا عنه ما هي وش ليش وضع القمر لهذا بهذا الشكل ما اشتي كذا عندك دم دارين ما كان دم دارين ما بلا للحين هبا يقول ما هو السبب في زيادة ليش الضوء فيه ونقصانه يعني ما هو المسبب له ما اشتو كذا عندك لا ما هو فائدته ما اشتو فائدته قبل اشتو المسبب للزيادة هو النقصان ليش يزيد القمر وينقص يعني كأن الجواب عندك السبب هذه السبب ليش يقولوا فالصحابة قال ما سألوه عن ماذا يبيروه الرواه من عندهم ها الرواه من عندهم من سألوا عن ذي سألوا على الله يعني سألوا كذا بيرضوا في أشياء واضحة وبينة يصدقوا عاد ما في ذا حين يخبر لهم هم ذي لأن ما معهم علم نهائيا عن ذا الأمور كيف نم أول هجر معهم علم ما كان معهم علم في ذا المجلس لأن ما حين كان هم كان يعرف النجوم ومساراتها وكذا لكن ما هم دارين ما شغل ما هم ذا العلم يعني علم الدقة فيه كيف هو هم يعرفوا القمر ما هو مساره وين بيتجه ويعرفوا الأوقات بها والشمس وكل النجوم وكلها يعرفوا هالبجل لكن ما هم دارين ما هو الأسباب فيها وش اللي سبب فيها كذا كلها أيوة في النجوم لكن دولا كان بيدرسوها دراسة ما هو المسبب في كذا وفي كذا فيهم حضريين لأنهم قال لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة ولا يتعلق لهم به غرض الهيئة أنهم يدرسوا أنهم يدرسوا الأمور يعني لديهم في حاجة علم الفلك يعني كان أصل الحياة كان بيدرسوا في مثل الخرائط دراسة السنة في وقت قديم قديم قالوا لا يتعلق له كثيرا ايه يعني ما مستفيدوا من جواب لا كيف انه يقول انهم ما تنبهوا له وش انهم قدم بدا علل ليش انها ماشي ما فاهمين لها بسهوله اقول لي وكقوله تعالى يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل سالوا عن بيان ما ينفقون فاجيبوا ببيان المصارف تنبيها على ان المهم هو السؤال عنها لان النفقه لا يعتد بها الا ان تقع موقعها يعني سألوا عن مقدار النفقة قال ماذا ينفقون وش ينفقون هل ينفقون بر ولا شعير ولا بلط ولا وش ينفقون لا كان يقول لكن أجاب عليهم بأمرأة المصارف في مصارف كيف النفقة لا ما هو وش ينفقون ما خبر تصير في آية ثانية قال قل الفضل إيه فإذا خبر لهم هناك وش ينبغون أما هنا لا وبعدها هي في فصل حتى يهو سؤال ثاني جواب على ذلك غير عندنا فيها وهي سؤال سؤال فإذا كانها سؤال ثاني ذي السؤال وذي السؤال قد يكون السؤال ذيها أتى بعد مثلا قد سئل قبل وخبر لهم ما ينفقوا ورجع سألوا ثاني مرة جواب عليهم بالمصارف ما جواب عليهم بل قال النفقة لا يعتد بها يعني صدق يعني ما لها قيمتها إلا إذا وضعت في موضع رح تصدق على غني ما لها يعني ما لها ولا تروح تصدق على فقير هناك ومعك ذي رحم قريب محتاج هذا ما لها ما هي صدق ولا جاي له ثواب فيها نهي الله لا لكن صدقه نهي فيها نهي الله لكن الناس صدقه نفل هاي غير ما عندك ذي محتاج وهو ذي رحم لك وتروح تعدى بس نعم بدو تعدي فقط لا لكن بيقول صدقه نفل وهو متبرع انت وين ما تهدى لا ان انتهى هنا بذي ذي هو لازم عليه قبل ذاك ذي هو وله نفل هذه ما هو الله بعد ومن واي من خلاف مكتب الظاهر التعبير عن المعنى المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه نحو يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض بمعنى يصعق أقبل في إخبار على المستقبل لكن أتى به بلفظ الماضي لإظهار تحقق وقوعه ومثله التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى وإن الدين لواقع مكان يقع ونحوه ايش تنز مرفع على الحال هو اصله هاي لو بيستخدم لليش للمستقبل ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس مكان يجمع وهنا بحث وهو ان كل من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال وان لم يكن ذلك بحسب اصل الوضع فيكون كل منهما هنا واقعا في موقعه واردا على حسب مكتوى الظاهر كل واحد هم بيستخدم للمستقبل ولا فقد يكون هنا أراد بها المستقبل ما أراد بها الحال والجواب أن كل منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف يعني إذا قد وقع الله بحال ولا يعني في وقوع هاي إذا قلت قائم ولا زمن دخل منها إذا قلت قائم معناه أنها تحقق وقوع الفعل من غير نظر إلى زمن نظر حقيقة وقد استعملها هنا فيما يتحقق مجازا تنبيها على تحقق وقوعه يعني فيما تحقق لقل كأنه مثل الماضي سواء ما تقول استخدمناه في الماضي كأنه وقع والعده بياتي لتحقق وقوعه هنا كذلك استخدمناه في اسم الفاعل إظهار لتحقق وقوعه فالحين بناء عليه اسم الفاعل واسم المفعول من غير لقل انه في المستقبل قد متحقق وقوعه لا هي لكن الله ما قال اذا قال انه يعني مستقبل وين الدين لواقع يعني في المستقبل اسم الفاعل استعمل في المستقبل ما يشتغل المستقبل ايش بيجي منه قال لنا قالوا بعده ما بينه قال لنا حقيقة فيه تحقق وقوع الوصف ذي فإذا إذا تحقق وقوع الوصف من حيث قائم واقع نفس الطريقة كان قدر أداك بدون واقع أيوة لكن لو يستعمل في المستقبل خرجوا شو إنه وإني نتيلا واقع إن اسم الفعل لها نعم في المستقبل لا أشتي إنه مجاز لأنه قد جعله متحقق الوقوع أشتي إنه متحقق ما هو لا مجاز ما هو متحقق حقيقة هو يعني وقع يعني قبل أنه بقى يتحقق في المستقبل فلما كان متحقق في المستقبل استخدمها الآن متحقق الوقوع لو هو يعني في إنه يشتي في المستقبل إيه عدم خارج أشتي إنه في المستقبل بيجيه مجاز ما هو ده عندك بسر من خرجه قال إنه حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف ومجاز فيما في المستقبل في المستقبل هذا إذن هو استخدمه هنا في تحقق وقوع الوصف وهو مجاز ما هو مجاز أصله لأنه ما قو وقع ما بشي ما قو وقع الوصف حقيقة ما بلا أنه في المستقبل بايقع هو بيستخدم اسم الفاعل نعم مثل استخدام الماضي سواء لكن اسم الفاعل بيقول أنه اسم الفاعل بيقول أنه بيستخدم في المستقبل مجازه أيوة. ما اشتي ذا عندك المجاز ليش وجه الله بيقولوا وجه ما اشتي ذا عندك المجاز جاهو حقيقة هم هو مجاز ويجو حقيقة ايوه جاهو حقيقة بالنسبة لليوم الاخر ها بيقولوا هكذا لا وبتجوب عليه بيّن لنا كيف هو قال ما اشتي من ذا عندك ذاك الاعتراض الاول قال هو بيستخدم في زمن المستقبل ولا أيوة. فاذا ما جوعده من خروج عن الظاهر ما جوعده على امس الظاهر الله قال لا ان المقصود بالتحقق هو على الوصف هنا فإذا هو استخدم في ذيل وهو مجاز في الواقع لأن استخدام في غير في غير أيوة في ما لم يقع وهو قد استخدم في الواقع لكن ما بيش ما دليل سواء يعني إن على حقنا إن لا قبيل لأن يعني إن استخدم في الحقيقة ما استخدم في المجاز وين الدليل إن في الحقيقة قال لأن الوصف أصله موضوع الليل تحقق وقوع الوصف رجعنا لا أيوة ذاك غير سيال. قال تحقق وقوع الوصف الله ذاك المستقبل الذي قال بيستخدم به هو مجاز ولا أراده هو كيف والماضي وهم بيجعلهم منه شيء انك تحقق وقوعه الحال والمضي هلا يعني لا يستخدم إلا فيما قد تحقق الوقوع قال ومنه يعني استخدامه هنا ومنه أي من خلال في المجاز نجاوب عليه لا لا ما هو فيه يعني قصير وهو الآن في الآية مستعمل في ما يتحقق الوقوع بين على تحقق ومنه أي من خلاف مقتضى الظاهر القلب وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه نحو عرضت الناقة على الحوض مكان عرضت الحوض على الناقة يعني الأصل الأصل عرضت الحوض أي أظهرته عليها لتشرح وقبله أي القلب السكاكي مطلقا وقال إنه مما يريد الكلام ملاحة نفس القلب يورث أي عمدين يقولوا فلان إذا هو أسود قال أبيض فلان هو من الملاحة هذا عندك يقولوا كريم يقولوا فلان كريم هم أرادوا بخير إيه أول بل بل الله قبل أبا يقول ذي هنية هذا القبيله السكاكي مطلقة كيف ما كان ورده غيره أي غير السكاكي مطلقة قال لا يستخدم بالله قال لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب قبل كقوله في إما الملاحة هذه حاصلة على كل حال ما قال المطلق فائدة فيها ما قال يمنع مطلقة نقيض المقصود يعني ما عبي لاحظ فيها البلاغة لا قال يمنع مطلقة لأنه نقيض المطلوب يعني حتى لما نستخدم حاتم نقيض المقصود ها لما نستخدم حاتم للبخيل نعم هب لنا مثال لها أوضح مثل ذي حرفته قال لا يقال لهش انها من فيها كلام بحتاج يتأول بحتاج يتأول اهل الله يقول انها من القلب هذه انكره مطلقه. قال اذا اعتبر قال فيها كان فيها اعتبار اخر غير الملاحه فاذا يقبل كقوله ها قال مطلقة لا معنى لا يقبل على كل حال بحتاج يتأول يقول ما هو من المطلوب بحتاج يتأول يقول ما هو من المطلوب في عرفت الناقة يقول ما في بلاغة أقول ما الكلام لا بلاغة ما هو قدوة لا في بلاغة أبلا إذا تأول بأمر آخر يقول به الله سنيت ما القلب بدو حاصل لا عندك قال نفسك حملوا على التقديم والتأخير يجب يمنع الباب من كله باب القلب قال يحمل على التقديم والتأخير من غير هذا الاعتبار لا ما بل انه قدم اخر ما قصر لا لا قال كقوله ومهما هتن اي مفازة مغبرة اي مملوءة بالغبرة أرجاؤه أي أطرافه ونواحيه جمع الرجاء مقصورا الرجاء من ناحية كأن لون أرضه سماؤه على حذف المضاف لا رجاء لا صفحة ليه اكتبها بألف رجاء مصطفى ومثل لا في رجاء ما بيكتبوها يكتبها يكتب بس على سير قالوا إذا أصلا الذي يكتب يقول القاعدة أصلا أنا رجاء كان هذا الهمزة ما بلا فيها ولذا قال ألف جاهيتي أكل ألف هذه ما هي ألف ليش الياعي قال على حذف المضاف قال كأن لون أرضه سماؤه أي لونها يعني لون السماء فالمصراع الأخير من باب القلب والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه شبه السماء الأرض بالسماء كثرة الغبرة هاي والاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى كأنه صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك مع أن الأرض أصل به إذا الأرض اللي يشبه بها شبه السماء والعكس والعكس السماء يشبه بها أيوه هو تشبه المضروب وإلا أي وإن لم يتضمن اعتبار اللطيفة نرده لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها كقوله فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالبدن السياعة طينت بالبدن السياعة بدن ما طينت بالبدن كما طينت أيوة ما بلاشتي لفظة صحيح بدن أو فدن أو فدن الفدن القصر ما هو القصر البيت يا بلاش في حركة قلنا هالفدن اصبر لا تحرك هذا حمس من تركيس ده القلم في يده ها اتحكم هاي صاحب القاموس سل. أدنى يا الفيديو بدن قال محركة قبل ما هي ساكنة ما هي فجن يجوز فيها الفتح والكسر قال مثل السياحة يجي مثل السياحة وش قال؟ قال السياحة فيها الفتح والكسر السياحة الملاقي ما تلقى ها؟ سمن أيها بالفدن أي القصر السياعة أي الطين بالتبن والمعنى كما طينت الفدن بالسياع يقالوا ما بطن كما يقال لا يقال طينت السطح والبيت ولقائل أن يقول إنه يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن ما لا يتضمنه قوله طينت الفدن بالسياع لإيهامه أن السياع قد بلغ من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن قشتي قال نقدوم مثل القلب هنا بيقول الملاك ما هلا قليل فإذا قدوا هنا جاء قدوا عكس قدال البيت هو ليه هو الملاك هو داخل ما عاده لا قليل البيت الأصل جاوب السمن كأنه قدو أكثر من الأصل سمن السمن لما قدو أكثر من أصلها هذا تشبيه هذا باب لطيف ايه جاوب فيها معنى نسمن أكثر من اللحم ايه سمى الفتن القصر ما سمى الشيء نسمن القصر القصر ما بيجوا من طين لا بعيد ما لا طين قصر بيجوا على أقل من سيجار طيب وش ما هو ما يقول ما بيصبر بصور من طين أنا حضره ولا بيشبه القصر جوه طويل مطلع قصر قصر له على سك